بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الذكر كالأنثيين في مسائل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يكرم هذه الوجوه وأن يرفع قدرها في الدارين. اليوم إن شاء الله عز وجل أيها الأحبة سنقرأ إلى أن نفرغ من الكتاب، ولن أطيل إن شاء الله عز وجل، لكن في حال لو أطلنا شيئا فمن كان من الإخوة عنده شغل فهو معذور مأذون له، يخرج بلا حرج. وإن شاء الله سأحرص على أن لا نطيل. هذه القاعدة الثامنة التي سطرها الإمام الفقيه المفسر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رحمة واسعة ورحم علماء المسلمين، يقول فيها: الذكر كالأنثيين في مسائل. الأصل استواء الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما دل الدليل على أن المرأة تخالف فيه الرجل، فالأحكام إذا وردت الأصل أنه يدخل فيها الرجال والنساء في أصلها ووصفها، إلا ما دل الدليل على أن النساء يخالفن الرجال فيه. والشيخ هنا ذكر المسائل التي يكون فيها الذكر كالأنثيين لحكمة خاصة. نعم. منها الميراث والدية والعقيقة. منها الميراث، الميراث الذكر كالأنثيين، الذكر كالأنثيين كما نص على ذلك كتاب الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن هذا أيها الإخوة حق مالي، حق مالي، وعلى الذكر من الأعباء المالية ما ليس على الأنثى. يعني لو فرضنا أن رجلا مات وترك ولدا وبنتين، فإن الولد يأخذ النصف وكل بنت تأخذ الربع للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الغرم بالغن، لو احتاج البنات فإن النفقة واجبة على الولد، فإن النفقة واجبة على الولد، فإنه ينفق عليهن. فمن هنا كان الذكر كالأنثيين. والدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، قال ابن عبد البر: بالإجماع أجمع العلماء على أن دية المرأة في النفس على النصف من دية الرجل. نعم. والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها الشهادة والعتق. الشهادة، شهادة امرأتين كشهادة رجل، شهادة امرأتين كشهادة رجل، لأن النساء يكثر فيهن الغفلة فتذكر إحداهما الأخرى، فالنساء أكثر غفلة من الرجال، فمن هنا كانت شهادة امرأتين كشهادة رجل واحد. والعتق، والعتق يعني أن عتق جاريتين كعتق عبد، أن عتق جاريتين كعتق عبد، والمقصود في الفضل لا في الحكم. المقصود في الفضل يعني أن من أعتق جاريتين كان أجره كمن أعتق عبدا، أما الإجزاء فالأمة تجزي كالعبد. وهذا أيضا على قول، وفي قول آخر كذلك حتى عند الحنابلة، أن المرأة أو الأمة كالعبد كالرجل المملوك في الفضل، لأن أكثر النصوص مطلقة. ذكر ابن القيم حديثا فيه التفريق، بحثت عنه فلم أجده حتى هذه اللحظة، يعني التفريق في الفضل بحثت عنه حتى هذه اللحظة لم أجده أنا. وأما بقية النصوص فالنصوص مطلقة، ولعله والله أعلم أن الأصوب أن عتق الأمة كعتق العبد في الفضل، لعدم وجود دليل صحيح يدل على التفريق إلا إذا ثبت الحديث الذي ذكره ابن القيم رحمه الله عز وجل. نعم. وعطية الأولاد في حال الحياة وغير ذلك. أي المعلوم أنه يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية. قال المحققون من أهل العلم: إذا لم يوجد سبب خاص في أحدهم للعطية، يعني إذا وجد سبب خاص فإنه لا يلزم التسوية. يعني مثلا إنسان ما شاء الله رزقه الله بأولاد، فمرض أحدهم فأنفق عليه لعلاجه، ما يلزم أن يعطي البقية نفس ما أعطاه، وهذا يعني في السبب اللي يتعلق بالنفقة. وذلك من جميل ما يقول أهل العلم، يقولون إن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاجه، أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. يعني لو أن إنسانا رزقه الله بابنين، أحدهما ما شاء الله يعني يأكل 3 أرغفة والآخر ربع رغيف وينتهي، هنا لا يقال إنه يجب أن يعطي هذا 3 أرغفة وهذا 3 أرغفة، أو يعطي هذا ربع أو يعطي هذا ربع، بل يعطي هذا ما يحتاجه ويعطي هذا ما يحتاجه. لكن إذا لم يوجد سبب مفضل فإنه يجب على الوالد أن يسوي في العطية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطية، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ولكن كيفية التسوية؟ من أهل العلم من قال التسوية على ظاهرها، فيعطى الجميع عطاء واحدا ذكورا كانوا أو إناثا، ذكورا كانوا أو، قالوا لأنه الأصل في التسوية، الأصل في التسوية. فإذا أعطى مثلا الولد 100 يعطي البنت 100. وقال بعض أهل العلم إنه كالميراث، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الولد 100 يعطي البنت 50. قالوا لأنه لا أعدل من قسمة الله، لا أعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى، فهو تمام العدل وكماله وأحسن الحكمة وأتقنها. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن العدل في العطية هو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنها قسمة متعلقة بالمال، أشبهت الميراث، أشبهت الميراث، فيعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. القاعدة التاسعة: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد واستوت أفعالهما اكتفي منهما بفعل واحد. نعم، هذه القاعدة قاعدة عظيمة، ومعناها أنه إذا اجتمع للمكلف عبادتان من جنس واحد كالوضوء والغسل من جنس الطهارة وكانت إحداهما أصغر من الأخرى إما في الذات وإما في الحكم في الذات مثل الوضوء والغسل، الغسل أكبر من الوضوء لأنه يشمل غسل أعضاء الوضوء، وإما في الحكم مثل تحية المسجد والسنة الراتبة. لو نظرنا إلى الذات، تحية المسجد كم ركعة؟ ركعتان، والسنة الراتبة ركعتان، لكن السنة الراتبة في الحكم أكبر من تحية المسجد عند جمهور أهل العلم، إذن هذا القيد انتبهوا له. وكانت إحداهما أصغر من الأخرى وكان لهما مقصود واحد. أو كان لأحدهما مقصود يحصل بالأخرى، يعني الوضوء والغسل ما مقصودهما؟ التطهر، فالمقصود واحد. طيب تحية المسجد ما مقصودها؟ أن لا يجلس الإنسان حتى يصلي ركعتين، والسنة الراتبة مقصودها التنفل بهذه السنة. مقصود تحية المسجد يحصل بالسنة الراتبة، لأنه إذا صلى السنة الراتبة لم يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن معنى قول العلماء وكان لهما مقصود واحد، إما أن يكون لهما مقصود واحد على الحقيقة، وإما أن يكون مقصود إحداهما حاصلا بالأخرى، وأمكن تداخل أفعالهما، يعني لم يوجد مانع يمنع من التداخل، فإنهما يتداخلان وتجزئ الكبرى عن الصغرى. انتبهوا لهذا، فإنهما تتداخلان وتجزئ الكبرى عن الصغرى وقولنا تجزئ الكبرى عن الصغرى مقصود ومهم، بمعنى أنه يجب أن ينوي الكبرى، فإذا كان مثلا عليه وضوء وغسل جنابة، لو نوى الوضوء بالغسل ولم ينوي الغسل ما يحصل له الغسل، لكن إذا نوى الغسل يحصل على الصحيح له غسل الجنابة والوضوء. فنفهم من هذا يا إخوة أنه إذا كانت العبادتان من جنسين لا تتداخلا، مثل مثلا صوم وصلاة لا يتداخلا. كذلك نفهم من هذا أنه إذا كانت العبادتان متساويتين فلا تتداخلا، يعني مثلا من السنة المشروعة للظهر قبل الظهر أربعة، يعني يصلي ركعتين هنا هما عبادتان من جنس واحد ولهما مقصود واحد ولكنهما متساويتان، فلا يأتي مثلا يقول سأنوي بالثنتين الأربع لأنه اجتمعت لي عبادتان من جنس واحد لهما مقصود واحد. نقول هاتان العبادتان متساويتان. كذلك نفهم أنه إذا كان لكل واحدة من العبادتين مقصود لا يحصل بالأخرى فإنهما لا تتداخلا، مثل راتبة الفجر مع فريضة الفجر. نحن الآن لا، يعني عندنا أنهما غير متساويتين، لأن راتبة الفجر لا تتساوى مع الفريضة، لكن نحن نريد فقط هنا أن ننظر إلى أنه لكل واحد منهما مقصود، فالفريضة لها مقصود والراتبة لها مقصود. كذلك إذا كانت العبادتان لا يمكن تداخلهما، لا يمكن تداخلهما لأن الأكبر لا يقبل التشريك، كصوم النفل والقضاء. يعني امرأة قالت أنا أريد أن أصوم يوم الاثنين قضاء وأنوي نفل يوم الاثنين، فكما يقولون بالعامية أصيد عصفورين بحجر، أكون صمت الاثنين نافلة وصمت القضاء. بعض النساء تقول مثلا إذا جاء يوم عرفة وعلي قضاء سأنوي القضاء وصيام يوم عرفة، لأنه اجتمعت عبادتان من جنس ولهما مقصود واحد. نقول لا، الفرض لا يقبل التشريك، الفرض لا يقبل التشريك، والقضاء فرض، فلا يصح أن تشركي. بل هنا على الصحيح من أهل العلم، من أقوال العلم، يتمحض للأكبر، يتمحض للأكبر. هذا معنى القاعدة، والقاعدة على نوعين كما ذكر الشيخ. نعم. وهذا على نوعين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا فيشترط أن ينويهما معا على المشهور. أحدهما أن يحصل له ثواب العبادتين معا، فيكون كأنه قد فعلهما بعبادة واحدة منهما، وهذا يشترط له النية، لأن الثواب تشترط له النية، فكما قرر الفقهاء لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. فمن كان عليه حدثان أكبر وأصغر، يعني يجب عليه الغسل والوضوء، فاغتسل للجنابة، فإن ذلك يجزئه عن الوضوء على التحقيق، لأن الله لم يشترط لقربان الجنب الصلاة إلا أن يغتسل، فإذا اغتسل جاز له قربان الصلاة. لكن هل يثاب عليهما معا؟ نقول نعم، إن نواهما يثاب على الغسل ويثاب على الوضوء. إنسان استيقظ وعليه جنابة قبل أن يغتسل، نوى الغسل والوضوء معا، فاغتسل غسلا كاملا، فإنه في هذه الحال يجزئه هذا عن الوضوء والغسل ويثاب على الوضوء والغسل. نعم. ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أكبر وأصغر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى عنهما ويثاب عليهما، لابد من الزيادة، لأن المقصود هنا الثواب عليهما، ويثاب عليهما إن نواهما، ويثاب عليهما إن نواهما، يثاب على الغسل يثاب على الوضوء. نعم. ومنها القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المشهور. نعم، لأنه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف، يعني طواف الإفاضة، طواف القدوم، هذا سنة، وسعى سعيا واحدا. لكن هل يثاب على طواف العمرة وطواف الحج وسعي العمرة وسعي الحج؟ إن نواهما، إن نواهما، إن نوى بالسعي سعي الحج والعمرة فإنه يثاب عليهما على المشهور في المذهب. والقول الآخر أنه يثاب عليهما أصالة بدون نية، لأن العمرة دخلت في الحج، لأن العمرة دخلت في الحج شرعا، فلا تحتاج إلى نية خاصة. ولعل هذا أقرب والله أعلم، لعل هذا أقرب والله أعلم، أنه يثاب ولو لم ينوي هنا، لأن العمرة دخلت في الحج، فإذا سعى للحج دخل سعي العمرة فيها، لأن القارن كما تعلمون يجمع بين الحج والعمرة. نعم. والنوع الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى. نعم، النوع الثاني أن يحكم بأنه سقطت عنه العبادة الأخرى وتكفي عبادة واحدة، وتكفي عبادة واحدة. ولا يعني هذا أنه لو نواهما لا يثاب عليهما، لكن المقصود متى تكفي واحدة؟ إذا نوى الكبرى فقط. نعم. ولذلك أمثلة منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة سقطت عنه التحية إذا صلى معه. إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة تسقط عنه تحية المسجد، لأنه إذا صلى الفريضة لن يجلس حتى يصلي ركعتين، وهنا لا يجوز له أن ينوي تحية المسجد. لماذا يا إخوة؟ تذكروا، الفرض لا يقبل التشريك، الفرض لا يقبل التشريك، ولكن هنا تسقط عنه تحية المسجد. نعم. ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. نعم، المعتمر ليس عليه طواف قدوم أصلا، المعتمر ليس عليه طواف قدوم أصلا، لأنه لم يشرع. الذي شرع في العمرة هو طواف واحد، وهو طواف العمرة الذي هو ركن. أيضا نقول لا ينوي طواف العمرة وطواف القدوم، لأن الفرض لا يقبل التشريك. نعم. ومنها إذا أدرك الإمام راكعا فكبر للإحرام فإنه تسقط عنه تكبيرة الركوع على المشروع. نعم، إذا جاء فكبر والإمام راكع، طبعا لابد أن يكبر وهو قائم، فإذا كبر تكبيرة الإحرام فإن تكبيرة الركوع تسقط عنه، لأنها صغرى وجدت قبلها كبرى بلا فاصل فتغني عنها، فتغني عنها. يكبره قائم الله أكبر ثم يركع، ما يحتاج أن يقول مرة أخرى الله أكبر. نعم. وكذلك إذا اجتمع عيد وجمعة اكتفي بحضور أحدهما عن الآخر، على ما هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن مقصود الجمعة الاجتماع، وقد حصل بالعيد، لأن مقصود الجمعة الاجتماع وقد حصل بالعيد، ولأن الجمعة عيد الأسبوع والعيد عيد السنة، والعيد عيد السنة، فمن حضر العيد سقطت عنه الجمعة، أي سقط لزومها وله أن يصليها، ويشرع للإمام أن يقيم الجمعة ولو صلى العيد، ولو صلى العيد، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه وعن الصحابة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه وعن الصحابة. نعم. وكذلك إذا اتفق وقت الأضحية ووقت العقيقة أجزأت العقيقة عن التضحية. هذا على قول، على قول أنه لو رزق إنسان مثلا بمولود في شهر ذي الحجة وجاء يوم عقيقته مع يوم التضحية، بعض أهل العلم يقولون تتداخلان، فإن نواهما حصلتا له. لماذا؟ يقولون لأن مقصودهما واحد وهو الفداء، لأن مقصودهما واحد وهو الفداء. لكن أكثر أهل العلم وهو الصواب على أنهما لا تتداخلا، لأن لكل منهما سببا، لكل منهما سببا، ولأن لكل منهما مقصودا، فسبب الأضحية هو التعبد بإدراك وقت التضحية، فشرع في هذا الوقت الأضحية. سبب العقيقة هو ولادة المولود، فهذا سبب وهذا سبب. قالوا مقصود الأضحية الفداء عن النفس، ومقصود العقيقة الفداء عن الولد. فأكثر أهل العلم وهو الصواب على أنهما لا تتداخلان ولا ينويهما أيضا، بل الأضحية شيء والعقيقة شيء آخر. نعم. وكذلك إذا اجتمعت الأسباب التي تجب بها الكفارات وتتداخل في الأيمان والحج والصيام والطهار وغيرها، فإذا أخرج كفارة واحدة عن واحد منها معين أجزأه وسقطت سائر الكفارات. المقصود أنه إذا وجدت أيمان متعددة، إذا وجدت أيمان متعددة فإنه يجزي أن يكفر كفارة واحدة، على قول سواء كانت الأيمان على شيء واحد أو على أشياء أو على أشياء. والصحيح أنها تتداخل إذا كانت على شيء واحد. يعني مثلا إنسان قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، جاءه شخص بعد يومين وبعد ثلاثة قال يا أخي أنت قلت كذا وهذا هجران للمسلم ولا يجوز. قال والله لا أكلم زيدا، جاء بيمين ثاني نصح مرة قال والله لا أكلم زيدا، ثم هداه الله فأراد أن يكفر، فإنه في هذه الحال يكفر كفارة واحدة. لكن لو قال والله لا أكلم زيدا، والله لا ألبس ثوبا، والله لا أذهب إلى أهلك، يقول لزوجته، ها، ثلاثة أيمان ولكنها مختلفة. بعض أهل العلم قالوا أيضا يكفر كفارة واحدة، نظروا إلى اليمين ولم ينظروا إلى نوعها. والصحيح أنها لا تتداخل لأنها أسباب مختلفة، أسباب مختلفة. كذلك في الحج الفدية، لو أن الإنسان يعني مثلا لبس مثلا كما قلنا التبان السروال الصغير، إذا كان الإنسان يحتاجه لمشقة شديدة، مثل يعني بعض الناس يكون يعني عندهم ثقل في أجسامهم شديد فيحصل احتكاك شديد مستمر، ما هو يعني يحصل احتكاك يعني عارض، لا، بعض الناس ما شاء الله الوزن ثقيل فاللحم أصلا يحتك ببعضه فما يستطيع يمشي ثلاثة أمتار، هذا يلبس السروال الصغير ليفصل بين اللحم ويفدي. طيب فرضنا انه لبسه من الكويت يعني من المدينه مثلا، او لبسه من اي مكان، ثم نزعه في الطريق، ثم لبسه مره اخرى، ثم عليه فديه واحده ما لم يسبق الفداء، ما لم يسبق انه فدى. فاذا فدى ثم كرر فهنا يلزمه ان يفدي مره اخرى. ولذلك يرشد العلماء إلى أن من ارتكب محظورا لا يفدي حتى يفرغ من إحرامه، من ارتكب محظورا لا يفدي حتى يفرغ من إحرامه، لأن ربما يتكرر منه المحظور. كذلك الصيام إذا ترتب عليه يعني الفدية وهو الإطعام فإنه يتداخل، على قول لبعض أهل العلم مثل من ترك صيام سنة حتى جاء رمضان القادم ورمضان الذي يليه ورمضان الذي يليه. تعرفون أن الصحيح أنه إذا لم يقض الإنسان حتى دخل رمضان الآخر بلا عذر أن عليه إطعام مع القضاء. طيب لو أخروا ثلاثة أعوام أربعة أعوام خمسة أعوام، هل عليه خمس إطعامات؟ لا، عليه إطعام واحد فتتداخل، كذلك في الظهار إذا ظهر مرة ومرتين وثلاثا قبل أن يكفر. نعم. القاعدة العاشرة: العبرة بالغالب ولا عبرة بالنادر. معنى هذه القاعدة أن الأحكام تكون وتتعلق باعتبار الغالب الأعم، ولا عبرة بالنادر، بل النادر يلحق بالأعم. أن الأحكام تكون وتتعلق بالأغلب الأعم، ولا عبرة بالنادر، بل يلحق النادر بالأعم. مثال ذلك: السفر فيه مشقة، والأصل في المسافر أنه تحصل له مشقة، وهذا الغالب الأعم. لكن لو فرضنا أن هناك مسافرا مترفها مترفه لا تحصل له مشقة، فإن هذا نادر، فله أن يترخص. يعني ما يأتي واحد يقول مثلا هذا والله يعني ليس لا تلحقه مشقة فليس له أن يترخص. يعني مثلا الإنسان الذي عنده سيارات فارهة ومكيفة ومريحة وينتقل إلى طيارة خاصة وفيها من الراحة الشيء الكثير ولا يحصل له تعب، ها، فلا يأتي شخص يقول إن هذا لا تحصل له مشقة فلا يترخص. لا، النادر يلحق بالأكثر. ولذلك مثلا إذا نزل المطر ونحن نقول يشرع الجمع من أجل المطر، فلو أن إنسانا قال أنا ما أتأذى بالمطر، نقول إذا صدق هذا فأنت نادر، والنادر يلحق بالأعم الأغلب، فلك أن تجمع يعني مع الناس. يعني مثلا أيضا الأغلب في النساء الضعف، مهما كانت المرأة فالأغلب فيها الضعف. لكن لو فرضنا أنه وجدنا امرأة قوية أقوى من الرجال، أقوى من الرجال، ليس في يعني كلامها، بعض النساء أقوى من الرجال في الكلام، لكن المقصود يعني في قوتها وبدنها وتحملها، فإن نقول يرخص لها في الانصراف من مزدلفة بليل. ما يأتي شخص يقول ما الله ما شاء الله هذه المرأة عن 10 رجال ما نرخص لها في الانصراف لأنه رخص للضعفة. نقول الأغلب أن المرأة ضعيفة، فكل امرأة في الحكم ضعيفة، كل امرأة في الحكم ضعيفة، فيرخص لها في الأدلام. يأتيني بعض الناس في الحج يقول يا شيخ أنا معي زوجتي لكن ما شاء الله يعني قوية وتمشي و و و و. نقول لا، الأصل في المرأة أنها ضعيفة، فلو وجدنا امرأة قوية فإنا نلحقها بالأعبلة. هذا مراد القاعدة، أن النادر لا يخرج من الحكم بل يلحق بحكم الأغلب. نعم. يعني أن المسائل إذا اتفقت على وتيرة واحدة وعلة واحدة ثم تخلفت عنها بعض الصور بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك، بأن لم توجد فيها العلة المشروعة تلك المسائل لأجلها نعم، فإنها تلحق بالغالب في الحكم وإن لم تكن فيها العلة. ويدل على ذلك أن السفر شرع فيه رخص كثيرة من القصر والجمع والفطر وغيرها لأنه مظنة المشقة، فإذا فرض وجود مسافر لا مشقة عليه أصلا فلا يقال لا يترخص برخص السفر لعدم العلة في حقه، بل يجوز له الترخص بجميع رخص السفر كغيره إلحاقا للنادر بالغالب. باتفاق العلماء، باتفاق العلماء له أن يترخص. وكذلك الجمع في الحضر للمطر يجوز حتى لمن في المسجد أو في بيت طريقه تحت ساباط. الجمع في الحضر للمطر الصحيح أنه يجوز كما تقدم معنا في كتاب التيسير، والصحيح أنه يجوز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا وجد الأذى من المطر. طيب لو فرضنا أن هناك من لا يتأذى بالمطر له أن يجمع مع الناس. ضرب الشيخ مثالا قال من كان في المسجد إما أن بيته في المسجد يعني ملحق بالمسجد مثل الإمام والمؤذن، وإما لو كان أصلا موجودا كأن كان معتكفا، كأن كان معتكفا وحصل مطر فجمع الناس فإنه يجمع معهم لأنه نادر فيلحق بالأعم. كذلك من كان بيته تحت يعني طريقه تحت صباط يعني مظلات من بيته إلى كذلك مثلا من كانت سيارته في داخل البيت فيخرج من بيته إلى السيارة ويقود السيارة وإلى مظلات تحت المسجد، المواقف تحت المسجد، فيطلع إلى المسجد، هذا ما يتأذى بالمطر ولا يصيبه المطر من بيته إلى أن يدخل المسجد، هذا نادر فيترخص بالجمع مع الناس ويلحق بالأغلب. نعم. وكذلك المحرمات بضررها، إذا فرض وجود من لم يتضرر بها حرمت أيضا في حقه كغيره. نعم، إذا كان المحرم محرما لضرره، محرما لضرره، فإنه لو وجد شخص لا يتضرر منها فإنه لا يقول يباح لي هذا، بل تكون حراما على الجميع، فهذه قاعدة الشريعة. نعم. القاعدة الحادية عشرة، اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة إحدى القواعد الخمسة الكبرى، وهي قاعدة عظيمة جامعة لمسائل كثيرة. فمتى تيقن الإنسان شيئا أو غلب على ظنه ثم تردد فيه فإنه لا يرتفع بل يتمسك باليقين. فمن توضأ تيقن الوضوء، فإذا شك في الحدث، شك في الحدث يعني إنسان توضأ وبعد ما جاء ودخل المسجد بدأ يشك هل أحدث الآن أو لم يحدث، وقد أحيانا يحس بحركة يشعر معها بخروج الريح، هذا شك، فإنا نقول لا ينتقد وضوءه ويصلي، ويصلي على حاله، صلي ووضوءه صحيح لم ينتقد. لكن هنا مسألة نبه عليها بعض أهل العلم، قال إذا كان شكه قبل الصلاة، إذا كان شكه قبل الصلاة وكان نادرا يعني ما يشك كثير، ما هو كثير الشكوك، فالأفضل أن يتوضأ، ما يجب، الأفضل. لماذا؟ قالوا قطعا لوسوسة الشيطان، لأنه لو صلى على هذه الحال يجي الشيطان أنت بلا وضوء، فينشغل في صلاته بمدافعة الشيطان. لكن لو توضأ ما يستطيع الشيطان أن يتسلط عليه. لكن إذا كان الشك في أثناء الصلاة لا يجوز له الخروج، لا يجوز له الخروج. إذا كان كثير الشكوك لا يجوز له الوضوء، لا يشرع له، يقال له استمر مراغمة للشيطان، مراغمة للشيطان. فاليقين لا يزول بالشك. الله عز وجل يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالظن لا يرفع اليقين ولا يغني من اليقين شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وفي بعض الروايات الصحيحة إذا وجد أحدكم بين إليتيه ريحا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني حتى لو بعض الناس يقول أنا حاس، حتى لو أحسست بحركة فلا تخرج حتى تسمع صوتا الذي يسمع لخروج الريح. بعض الناس يقول لا أنا سامع صوت، الصوت الذي يسمع لخروج الريح يشترك فيه الناس أو تجد ريحا، الريح المعلومة. فإذا تيقن انتقض الوضوء، وإلا يعني فلا. وقد نقل جمع من العلماء الإجماع على أن اليقين لا يزول بالشك، على أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك هل زال الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق فيبقى الأمر على ما كان متحققا. فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. نعم، لو شك في امرأة هل تزوجها، كل واحد يعني كيف يشك في امرأة هل تزوجها، يعني المقصود لو شك أن هذه المرأة هي التي تزوجها أو لا. مثال ذلك، لو أن إنسانا وكل شخصا في تزويجه بامرأة لم يرها ثم شك هل هذه هي المرأة التي عقد له عليها أو لا، فإنه لا يحل له أن يطأها لأن اليقين أنها محرمة عليه، فلا يرفع هذا التحريم بالشك، فلا يرفع هذا التحريم بالشك. نعم. وكذلك لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق وله أن يطأها استصحابا للنكاح. إذا شك الإنسان هل طلق زوجته، وهذا يمكن أن يقع بصور، منها لو شك هل سبق أنه طلق، بعض الناس يقول والله أنا أشك أني طلقتها قبل 3 سنين وما رجعتها، نقول اليقين أنها زوجتك وتطاؤها بلا حرج. أو لو قال كلمة وشك في أنها طلاق لا تحرم عليه حتى يتيقن أنها طلاق. يعني بعض الناس يقول لزوجته اذهبي إلى أهلك، ثم يأتيه الشيطان ويقول أنت الظاهر أنك أردت الطلاق، أنت زعلان منها، أنت زعلان منها وقلت لا اذهبي إلى أهلك، الظاهر أنك أردت الطلاق. يبدأ يشك أنا أردت الطلاق ما أردت الطلاق، الأصل الزواج والنكاح، ويجوز له أن يطأها، ويجوز له أن يطأها، فهذا الشك لا يرفع اليقين، لا يرفع اليقين. وهذا يقع السؤال منه كثيرا، كم وكم وكم من أشخاص بعضهم يتصل فيه آخر الليل يقول يا شيخ والله أنها معي وإني أريدها ولكن أنا أشك، هل أردت بقولي لها مثلا انزلي إلى أهلك الطلاق أو لا؟ نقول هي زوجتك وتطأها لأن اليقين لا يزول بالشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. نعم. وكذلك لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو السعي أو الرمي ونحوه، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. إذا شك في عدد الركعات هل صلى 3 أو 4 لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يغلب على ظنه عدد فيبني على ما غلب على ظنه، مثلا شك هل صلى 3 أو 4 وغلب على ظنه أنها 4 نقول اعتبرها 4. والحالة الثانية أن يستوي عنده الأمران، ما يدري، ممكن 3 وممكن 4، في هذه الحال يبني على الأقل لأنها اليقين وهي 3. إذا شك في الطواف يعني في عدده، هل هو 6 أو 7، فإنه يبني على الأقل وهي أنها 6. طيب يا أخوان لو كان معه رفقة، لو كانوا 3، هو شك أنها 6 أو 7 وهما قالا 7، نقول هنا إن كانت شهادتهما قد جعلت ظنه يغلب على أنها 7 فإنها 7، وإن بقي على شكه فإنه يجعلها 6 ويأتي بالسابع. وكذلك السعي، طبعا إذا شك في السعي لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون في المسعى، في نفس المسعى، وهنا لا يمكن أن يشك بين 6 و7 لأن بداية الشوط على الصفا ونهاية على المروة، لكن يمكن أن يشك بين 5 و7، فهنا يبني على الأقل. والحالة الثانية أن يكون الشك بعد خروجه من السعي. يأتينا بعض الحجاج يقول والله يا شيخ أنا شككت هل سعيت 6 أشواط أو 7 أشواط، أقول ما يمكن يا أخي. يقول إلا والله يا شيخ والله أني شك. أقول له طيب أين انتهيت؟ يقول والله ما أدري. هل انتهيت عند الصلاة؟ يقول والله ما أدري. هل انتهيت عند... يقول والله ما أدري. هنا في هذه الحال إذا كان الشك قد حصل أثناء الفعل ثم يخبر عنه بعد الفعل يبني على الأقل، انتبهوا يبني. أما إذا حصل الشك بعد الفراغ فالأصل السلامة، وهذه قاعدة عند الفقهاء، إذا لحق الشك العبادة فالأصل صحتها، يعني بعد ما انتهى من السعي وراح الفندق وجلس سمع ناس يتكلمون قالوا والله ما ندري احنا سعينا 6 ولا 7، قال ها والله حتى انا، هذا الاصل انه سعى 7. لكن لو حصل الشك اثناء السعي وذهب يبحث عن المشايخ ووجد شيخا وسأله ولم يدري اين انتهى فانه يبني على الاقل، وهو انه سعى 6، فيذهب ويأتي بالسابع فقط على الصحيح، يأتي بالسابع فقط على الصحيح فيما يتعلق به السعي. أو الرمي، الرمي إذا كان أثناء الرمي شك هل رمى 6 أو 7 يبني على أنه رمى 6 فيأتي بالسابعة، أما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الرمي فإنه لا يلتفت إليه، رمى وذهب إلى المخيم وجلس وبعدين بدأ يلعب فيه الشيطان، لا أنت رميت 6 لا رميت 7 يا أخي عبادة يا أخي كذا، يلعب به الشيطان يريد أن يحزن المسلم. الأصل أنه رمى 7، الأصل أنه رمى 7، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. نعم. ولكن قد يشتبه الأصل الذي يرجع إليه عند الشك فيحتاج إلى ذكر أصول كثير من الأحكام، فلهذا قلت. يعني مقصود الشيخ أنه قد لا يعرف الناس ما هو اليقين في هذه المسألة المعينة فأذكر الأصول التي يعرف بها اليقين. نعم. ويدخل تحت هذه القاعدة أصول: الأصل في الأشياء الطهارة، هذه القاعدة الأولى والأصل الأول، القاعدة المستمرة في الأشياء كالثياب والأواني والأرض والحجارة الطهارة، فإذا شك الإنسان في نجاستها لم يلتفت إلى ذلك. بعض الناس يأتي يقول والله يا شيخ أنا عندي طفل صغير، وأحيانا ينزع عنها الحفاض ويذهب يجري في البيت، ما أدري يمكن أنه بال على الفراش، ويشتد هذا عند الموسوسين، فإننا نقول الأصل في الفرش الطهارة حتى نتيقن النجاسة، الأصل في التراب الطهارة حتى نتيقن، أن الأصل في الأواني الطهارة حتى نتيقن، يعني أن. ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب حتى من نسج الكفار ولا يسأل عنها، ويشرب في الآنية ولا يسأل عنها، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الطهارة، والماء الأصل فيها الطهارة، الثياب الأصل فيها الطهارة، التراب الأصل فيها الطهارة، الحجارة، فلا نقول بنجاستها إلا إذا تيقنا النجاسة. نعم. فإذا أصاب بدن المكلف أو ثوبه ماء أو رطوبة أو وطئ روثة أو سقط في الماء غوثة أو عظم وشك في طهارة ذلك ونجاسته فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل حتى ولو غلب على الظن نجاسته فإنه طاهر حتى تتحقق نجاسته، لأن اليقين الطهارة، فلا ترفع الطهارة إلا بيقين، لا ترفع الطهارة إلا بيقين. نعم. والأصل في الأطعمة الحل. نعم، معنى ذلك أن القاعدة المستمرة في الأطعمة الحل، وأنه يجوز للإنسان أن يأكلها، وهذا في ديار المسلمين، هذا في ديار المسلمين، أما في ديار الكفار فالأصل الحرمة، في ديار الكفار الأصل الحرمة، لكن في ديار المسلمين الأصل الحل، فلا يحتاج إلى سؤال. يعني الإنسان في الكويت مثلا ما يحتاج أن يسأل هل هذا ذبح على الطريقة الإسلامية أو لم يذبح على الطريقة الإسلامية، الأصل الحل. لكن لو كان في بريطانيا مثلا أو في أمريكا فإنه يحتاج أن يسأل إلا إذا كان في منطقة المسلمين. يعني مثلا إنسان في فندق، في فندق ليس فندقا إسلاميا مثلا في تلك الدول، فوجد لحما، فإنه يحتاج أن يسأل هل هذا ذبح بالطريقة الإسلامية. يقول بعضهم هذا هؤلاء أهل الكتاب، نقول الآن الأصل فيهم أنهم لا يذبحون، الأصل فيهم الآن أنهم لا يذبحون، بل هناك بعض الدول تجرم الذبح وتقول أنه يعني ما فيه رفق بالحيوان، وبالتالي لابد أن يسأل. ولذلك بعض الفنادق إذا كان عندها ضيف مسلم يعني تكتب حلال، تكتب حلال يعني. وحصل لبعض الإخوة أنه ذهب إلى فندق وأراد أن يأكل من اللحم، فالنادل الموجود وهو كافر يعني قال له هذا حرام، لأنه رأى عليه علامات الإسلام وكذا، ويعرف أن المسلمين لا يأكلون هذا اللحم، فقال هذا يعني حرام. بل يعني أحد طلاب العلم ذهب إلى بلد على أن القاعدة عنده أن الأصل في اللحوم الحل، أن الأصل في اللحوم الحل وما يحتاج إلى سؤال، وأكل، وبعد ما أكل جاءه شخص فقال له ذاك لحم خنزير. وهو بنفسه يحدثني، يعني لم تنقل لي، هو بنفسه يحدثني عن هذه الواقعة التي وقعت له. وذلك يجب أن يتنبه أن الأصل الآن في الأطعمة، طبعا الأطعمة التي يختلف حكمها مثل اللحوم، أما الفاكهة والأرز وكذا هذا شيء آخر. الأصل في الأطعمة في ديار المسلمين الحل، فلا يسأل عنها ولا ينقل هذا الأصل حتى يتيقن أنها حرام، أنها حرام، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل أنه لنا، يعني يحل لنا حتى نتيقن التحريم. نعم. لأن الله تعالى خلق لعباده جميع ما على الأرض ينتفعون به أكلا وشربا وغيرهما من أنواع الانتفاع وأباح له ذلك، كما قلت، لأن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأولا الله يمتن علينا والمنة بالإباحة، وثانيا الله أضافه إلينا بلام التمليك، والملك يقتضي الإباحة، والملك يقتضي الإباحة، والأطعمة مما خلقه الله لنا في الأرض. فالأصل أنه يحل للمسلم أن يأكل كل طعام إلا ما حرمه الله، وأن يأكل كل طعام يجده في ديار المسلمين ولا يسأل عنه إلا إذا تيقن أنه حرام. فلا يحرم من الأطعمة والأشربة إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الوطء التحريم. نعم، يعني أن القاعدة المستمرة في الفروج تحريمها حتى تتيقن استباحتها، الأصل في الفروج تحريمها حتى تتيقن استباحتها، فلا تستباح بالشك. وأنبه هنا يا إخوة على مسألة مهمة جدا، وهو أنه إذا ثبت النكاح كان الأصل حل الوطن. يعني قبل ثبوت الاستباحة الأصل التحريم، لكن إذا ثبت النكاح كان الأصل حل الوطن، فلا يرتفع إلا بيقين. ولذلك نقول كما تقدم معنا، من شك في امرأة هل طلقها أو لم يطلقها فإن الأصل أنه يحل له أن يطأها، ولا يرتفع ذلك إلا بيقين. إذن بالنسبة للوطن الأصل فيه التحريم حتى يثبت الحل، فإذا ثبت النكاح كان الأصل حل الوطن حتى يثبت التحريم. هذا واضح يا إخوة، لأن بعض الناس قد يدخل عليه الغلط من هنا فيقول الأصل تحريم الوطن، وأنا الآن أشك في امرأتي هل هي حلال لي أو ليست حلالا فلا يجوز لي أن أطأها. نقول لا، إذا ثبت النكاح فالأصل حل الوطن حتى يثبت التحريم. نعم. فلا يباح من الوطئ إلا ما أباحه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الزوجة والمملوكة. وهي الزوجة والمملوكة، المملوكة ملك يمين، المملوكة ملك يمين يحل وطئها، وما عدا ذلك فهو حرام، لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ووجه الدلالة أولا أن الله جعل الحفظ هو الأصل، جعل الحفظ هو الأصل، ثم استثنى المباح، ثم استثنى المباح، والذين هم لفروجهم حافظون، هذا الأصل، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وثانيا في وجه الدلالة أن الله عز وجل قال بعد الإباحة فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم، كل من ابتغى وراء الزوجة وملك اليمين فهو معتدي، فهو الذي يستمني بيده معتدي، الذي يزني معتدي، الذي يتلوط والعياذ بالله معتدي. وهذه الآية دليل ظاهر بين على تحريم كل استمتاع إلا بالزوجة أو ملك اليمين. نعم. فإذا حصل الشك في حالة من الأحوال هل يباح الوضوء أم لا، فالأصل التحريم حتى نتحقق الحل. نعم. والأصل في دماء المعصومين وأموالهم وأعراضهم التحريم. نعم، الأصل في دماء المعصومين يعني القاعدة المستمرة في نفوس المعصومين بالإيمان أو الأمان، العصمة تقع بالإيمان أو الأمان، تقع بالإيمان، فكل مسلم معصوم الدم إلا بأسبابه، والأمان كل كافر له سبب من أسباب الأمان بأنواعها، الذمة، العهد، فالقاعدة المستمرة حرمة دمائهم. يعني لو دخل كافر إلى ديارنا بعهد فإن القاعدة المستمرة حرمة دمه، السفراء الذي في بلادنا القاعدة المستمرة حرمة دمائهم، الذين يدخلون في بلادنا للعمل الأصل حرمة دمائهم. الإسلام يا إخوة عظم هذا، حتى أن ابن قدامة ذكر شيئا عجيبا فقال لو أن مسلما أشار إشارة ففهم منها الكافر الأمانة فنزل إلى المسلمين وقال أمنني هذا، فقال المسلم لم أرد الأمان، وجب على المسلمين أن يعيدوه إلى مأمنه. يعني في حال الصف، في حال القتال، لو أن مسلما مثلا يشير بغترته البيضاء، والمتعارف عليه عند الناس أن الراية البيضاء دليل أمان، فظن الكافر أن هذا المسلم يؤمنه، فجاء، فلما جاء قال هذا أمنني، قال المسلم لا أنا أنفض الغترة، ما قصدت الأمان ولا أردت الأمان، ما يحصل له الأمان، لكن لعظيم الأمر يجب على المسلمين أن لا يؤذوه بل يعيدوه إلى مأمنه، يردوه إلى مكانه. وهذا فيه بيان لعظم احترام المسلمين لدماء الناس، فلا يستباح إلا ما أباحه الله. والمسلمون لا يتعطشون للقتل، ولكنهم يريدون الخير، حتى في قتالهم للكفار يريدون الخير، يريدون نشر الإسلام، يريدون رفع الظلم، يريدون رد الاعتداء، يريدون مقاصد حسنة. ولذلك من حصل له الأمان من الكفار لا يجوز قتله، ولا يزول هذا بالشك، ولا يزول هذا بالشك. نعم. فلا تحل إلا بحق، يعني أن الأصل في المعصوم وهو المسلم أو الكافر الذمي أو الذي له أمان أن ماله ودمه وعرضه محرم لا يجوز تناوله بوجه من الوجوه حتى نتحقق الحل، ولا نتحقق الحل إلا بنص الشارع على ذلك. فلا يباح دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين الإسلام، لنص الحديث الصحيح. وهذا أيضا يا أخوة ليس لكل أحد، ولذلك من لطيف العلم أن نعلم أن الأصل في دماء المسلمين العصمة للأفراد مطلقا إلا في حال الاعتداء. يعني لا يجوز لمسلم أن يقتل مسلما مطلقا. لو رأيت جارك ما يصلي وأن ترى أن عدم الصلاة ردة لا يجوز لك أن تقتله. لو رأيت شخصا قتل مسلما عمدا لا يجوز لك أن تقتله. لو رأيت جارك مثلا والعياذ بالله المتزوج يزني وتيقنت من هذا لا يجوز لك أن تقتله، إلا في حال الاعتداء، إذا جاء يعتدي عليك يريد مالك أو عرضك أو نفسك ولم يندفع إلا بالقتل يجوز أن تقتله. وإنما تستباح نفوس المسلمين بهذه الأسباب بحكم الحاكم، بحكم الحاكم. فلا يقام القصاص إلا تحت حكم حاكم، إلا تحت حكم حاكم. ما يأتي مثلا الناس يقولون والله نحن أقلية في هذا البلد وحاكمنا ليس بمسلم فنحن نقيم القصاص، إذا قتل عمدا نقتله، نستأجر قاتل محترف ويقتله. أقول لا يجوز، ولا المرتد ولا الثيب الزاني، وإنما يقتل تحت حكم الحاكم، بحكم الحاكم. يعني الحاكم نعني به هنا القاضي المسلم. نعم. وكذلك الكافر المعصوم لا يجوز قتله ولا قطع طرفه إلا بسبب موجب لذلك شرعا. وكذلك أموال المسلمين وأهل الذمة ومن له أمان لا تحل إلا بحق شرعي، وكذلك أعراضه. فالأصل في أموال المعصومين التحريم، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، سواء كان هذا المال لمسلم معين أو كان لعموم المسلمين في بيت المال. بعض الناس يجرؤ على بيت المال ويستحل أموال بيت المال بغير حلها، ويقول هذا بيت مال المسلمين وأنا مسلم فلي في حق. إذا حرم مال المسلم الواحد إلا بطيبة من نفسه فمال المسلمين أجمعين من باب أولى. ولا يسلط الأفراد على الأموال، وإنما القيم على مال المسلمين هو من له الولاية، ويجب عليه شرعا أن يتصرف بالأصلح والعدل. حتى قال العلماء لا يجوز لولي الأمر أن يتصرف بالصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه، فإذا لم يفعل فإن الله سيحاسبه. نعم. وتفاصيل الحقوق الشرعية في النفوس والأموال والأعراض كثيرة جدا لا يمكن ذكرها في هذا المختصر، وقد ذكرها الفقهاء في كتب الفقه والأحكام فليرجع إليها. والأصل في العبادات التحريم، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أن القاعدة المستمرة في العبادات والمقصود بالعبادات ما تكون مصلحته العليا أخروية، يعني ما يكون المقصود الأعظم منه الثواب. الأصل فيها التوقيف والتحريم والمنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل من أنشأ عبادة لم تشرع فإنها مردودة وحرام، لأن الدين كامل والكامل لا يقبل الزيادة. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم، والكامل لا يقبل الزيادة. ولذلك كانت القاعدة النبوية الشريفة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالأصل في العبادات التوقيف. نعم. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأصل في العادات وهي ما يكون مقصوده الأعلى دنيويا، يعني يحصل في الدنيا، مثل البيع. البيع عادة، لأنك تبيع لتحصل المال، فالأصل فيها الإباحة، والقاعدة المستمرة فيها التوسعة، فلا يحرم منها شيء إلا بدليل. وإذا شككنا في شيء فالأصل الإباحة. وقد حكى جمع من العلماء الإجماع على هذا، الإجماع على أن الأصل في العادات الإباحة. يعني لو لبس الإنسان العقال، لبس الإنسان العقال، فجاءه شخص قال يا أخي ما الدليل على أن تلبس العقال؟ نقول ما يجوز لك أن تسأل عن الدليل، لأن الأصل الإباحة، وإنما يسأل عن الدليل المحرم الذي يأتينا يقول حرام، نقول له ما الدليل. الذي يأتينا ويقول حرام نقول له ما الدليل على أنه حرام. فالأصل في الألبسة مثلا الإباحة، فيلبس الإنسان ما شاء إلا ما حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. القاعدة الثانية عشرة، العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. نعم، هذه القاعدة يا إخوة جزء من قاعدة العادة محكمة، جزء من قاعدة العادة محكمة. ومعنى العادة محكمة أن ما اعتاده الناس في أقوالهم وأفعالهم يرجع إليه في بعض الأحكام، أن ما اعتاده الناس في أقوالهم وأفعالهم يرجع إليه في بعض الأحكام. الشيخ ذكر هذا الضابط الذي يذكره الفقهاء وهو جزء من قاعدة العادة محكمة. هذا الضابط ماذا يقول فيه الفقهاء؟ كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. فإذا جاءنا لفظ في الكتاب والسنة يجب أن نعرف معناه. طيب كيف نعرف معناه؟ أول ما ننظر إلى الشرع، فإذا فسر في الشرع يعني فسر في الكتاب والسنة لزمناه، ولا نرجع إلى اللغة ولا إلى العرف. مثل الصلاة، الصلاة فسرت في الشرع فنلزم المعنى الشرعي، فإن لم نجد له معنى في الشرع يعني محدد نرجع إلى اللغة، لأن نصوص الوحيين باللغة العربية فنرجع إلى اللغة. فإذا وجدنا تفسيره في اللغة فسرناه وعملنا به، فإن لم نجد رجعنا إلى العرف وفسرناه بالعرف. والمقصود بالعرف يا إخوة العرف في وقتنا، يعني كل زمان له عرفه، كل زمان له عرفه. نعم. وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. نعم، يعني لابد أولا أن نعرف معناها ونعرف حكمها، ولا يمكن الامتثال إلا إذا عرف المعنى، يعني لا يمكن أن تطبق الحكم وأنت لا تعرف المعنى، فلابد أولا من معرفة المعنى. نعم. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، بمعنى أن الحكم لا يتلقى إلا عن الشرع، الحكم لا يتلقى إلا عن الشرع، لا لغة لا عرف لا غير ذلك، وإنما الذي يتلقى عن هذه الأمور الثلاثة بالترتيب هو المعاني. نعم. فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادون. قبل هذا يا إخوة يرجع إلى اللغة، قبل العرف يرجع إلى اللغة فتفسر باللغة، فإن لم يوجد في اللغة يرجع إلى العرف. نعم. وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك، يعني قد يصرح لهم بالرجوع إلى العرف في الأحكام، بالرجوع إلى العرف في الأحكام. وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال العلماء: المعروف هنا ما جرت به عادة أمثالهم من مثله لمثلها، ما جرت به عادة أمثالهم من مثله لمثلها. فهنا لو جاءتنا امرأة أو جاءنا رجل فقال: هل يجب على امرأتي أن تخدم والدي؟ هل يجب على امرأتي أن تخدم والدي؟ نقول: ننظر إلى العرف، فإن كان العرف جرى بأنه يلزم الزوجة أن تخدم والدي الزوج فإنه يجب عليها أن تخدمه، وإن جرى العرف أن الزوجة لا يجب عليها أن تخدم الوالدين بل تخدم الزوج فقط فإنه لا يجب عليها، لكنه من حسن الخلق، لكنه من حسن الخلق، لأن الله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف. لو قالت لنا الزوجة: ما الدليل كيف توجبون علي الخدمة؟ نقول: الدليل قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. وأمر بالعرف، الصحيح أن العرف هنا في هذه الآية يا إخوة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، هذا المعروف الشرعي، المعروف الشرعي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق. نعم. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق. نعم، ولم يحده بحد، أمرنا بالإحسان ولم يحد بحد، فنرجع في هذا إلى العرف. نعم. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. نعم. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين. فالأصل في العقود التراضي، الأصل في العقود التراضي. نعم. ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. هذا الصحيح، ولا في خلاف. فلو قلت لك مثلا وهبتك كتابي بمئة، وهبتك كتابي بمئة، ما المقصود يا إخوة؟ هبة ولا بيع؟ بيع، لأنه معاوضة، فيكون بيعا، فيكون بيعا، لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني إلا ما استثني. نعم. ولهذا قال العلماء وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض المسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول. وكذلك نعم جمهور أهل العلم يقولون النكاح يحتاط له لأنه استحلال للفرج، فلا ينعقد إلا باللفظ الصريح، لا ينعقد إلا باللفظ الصريح لأن الشرع يحتاط للفروج. نعم. وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتاب. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. نعم، قبض العقود كيف نعرفه؟ بحسب العرف. يعني كيف نقبض الماشية؟ بحسب العرف. كيف نقبض السيارات؟ بحسب العرف. كيف نقبض العمارات؟ بحسب العرف. نعم. ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسب. نعم. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضام، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. نعم، الأمين لا يضمن إذا تلف الشيء عنده إلا إذا فرط. طيب كيف نعرف أنه فرط؟ نرجع للعرف، فما يعده الناس تفريطا فهو تفريط، وما يعده الناس يعني إحسانا فهو إحسان. نعم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. يعني كيف يكون التعريف؟ هل بالكتابة؟ هل بالإعلان؟ هل بالذهب؟ يقولون الصحيح أنه يحد بالعرف لأنه لم يوجد دليل على تحديده، فما جرى العرف أنه إعلان وبيان يصح به ذلك. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص. نعم. ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف بها مدة طويلة، يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات. نعم. الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات، كم يجب على الرجل أن ينفق على زوجته؟ ما جرت به العادة من مثله لمثلها من غير إسراف ولا تقتير. شوفوا دقة العلماء، ما جرت به العادة من مثله، فلا بد من النظر إلى حالة الزوج، هل هو ثري أو فقير؟ لمثلها لا بد من النظر إلى حالة الزوجة من غير إسراف، فلا ينظر إلى حال المسرفين، ولا تقتير، فلا ينظر إلى حال البخلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، يعني كأنها تسأل رضي الله هل يجوز لي أن آخذ ما دام أنه لا يعطيني ما يكفيني؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي نفقتك منه وهو لا يعلم بالمعروف. قال العلماء: معنى بالمعروف أي بما جرت العادة أنه يكفيك، ولا يجوز أن تزيدي على هذا. فدل ذلك على أن تقدير النفقة يرجع فيه إلى العرف، وفي هذا حكمة عظيمة لرفع الحرج. يا أخوان، لو قدرت النفقة بمبلغ يمكن في بلد تقع الزوجة في حرج، وفي بلد يقع الزوج في حرج. يعني مثلا لو قدرت نفقة الزوجة مثلا في الشهر يعني بمئة دينار في هذا الوقت في الكويت، والله الزوجة تقع في حرج، مئة دينار ما تكفيها للشهر. لكن هذه المئة دينار لو قدرت في دولة أفريقية مثلا من الدول الفقيرة وقد زرناها، يقع الزوج في حرج شديد، لأنه ربما يكدح السنة كلها ما يحصل مئة دينار. فكانت الحكمة أن يكون تقدير النفقة بحسب العرف لرفع الحرج عن الناس. نعم. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. نعم، المستحاضة المرأة التي يستمر معها الدم وليست مميزة، لا تعرف صفات الدم، لا تستطيع أن تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ترجع إلى عادتها الخاصة التي كانت قبل الاستحاضة. يعني مثلا كانت تحيض من الشهر خمسة أيام، نقول تحيض خمسة أيام. هل كانت تحيض أول الشهر أو آخر الشهر وهذا ينضبط في الشهر الإفرنجي لأنه لا يختلف؟ فإنها تعود إلى الوقت الذي كانت تحيض فيه. إن كانت تحيض في أول الشهر تعتبر الحيض خمسة أيام من أول الشهر، إن كانت تحيض في نصف الشهر تعتبر الحيض خمسة أيام من نصف الشهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة. فأحالها إلى إيش؟ أحالها إلى عادتها السابقة. طيب إن لم تكن لها عادة، إما أنها ابتدأت مستحاضة من يوم عرفت الحيض وهي مستحاضة، أو نسيت، تقول والله إني نسيت، أنا كنت أحيض خمسة ولا ثمانية قبل الاستحاضة، فهنا ترجع إلى عادة نسائها الأقرب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فاغتسلي، ثم صلي 23 أو 24 كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فهنا هذه المرأة